ما حكم من يبيع الأعشاب والبخور التي تستعمل في السحر والشعوذة ويحتج بقوله إنهم هم من يتحملون وزر ما يفعلونه بها، وهل يدخل في دائرة الشرك بالله، وما حكم مجالسته في دكانه جزاكم الله خيرا؟ إذا علم أن هذا ساحر ومشعوذ لا تبع له الدخان البخور هذا، دعه يذهب يشتري من غيره. أما إذا جاءك شخص يشتري أنت لا تعرفه ما عليك بأس. طيب، أنت تبيع البخور الأصل أنه مباح، طيب، والأعشاب الأصل مثلا أنها مباحة، هذه الأعشاب ما فيها ضرر على أحد بل فيها منافع، طيب، فهذا أمر مباح جائز، لكن لو علمت أن هذا مشعوذ فلا تبع له لأنك تعينه على إثمه، أما أنت ما يصل بك إلى الشرك بارك الله فيك. أما الساحر هو المشرك، الساحر هو المشرك، وكذلك المشعوذ قد يصل إلى الشرك إذا ادعى علم الغيب أو يعني ادعى أنه يضر وينفع ينفع مع الله أو من دون الله.